إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني يوفر الصوم فرصة طيبة للمسلم ليراجع فيها حساباته مع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن أعظم قضية ينبغي الاهتمام بها هو ما القدر الذي يحقق النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى ويحقق الفوز برضوانه سبحانه وتعالى. القدر الأساسي والقدر الضروري وذلك أن النجاة هدف والوصول إلى مرضاة الله وجنة الله هدف للمسلم وهذه هي الغاية الحقيقة التي ينبغي أن يسعى إليها كل فرد منا والله جعل هذا هو الفوز الأكبر كما قال سبحانه وتعالى فمن يخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا شك أن هذا الهدف قد وضع الله تبارك وتعالى له طريق وخراط للوصول اليه والوصول اليه ليس اعتباطا وليس اختيارا كل منا يختار طريقه ويختار عقيدته ومنهجه الى الله عز وجل بل من المعلوم من الدين ضروره ان الله قد اختار لنا الدين سواء كان هذا الدين عقيده او شريعه اختاره الله تبارك وتعالى ورسم حدوده وحدده وأمرنا سبحانه وتعالى بالتزامه. ما دام الأمر كذلك لابد من التفكر بما القدر الذي يريده الله تبارك وتعالى، ماذا يريد الله منا على التحديد حتى نحظى برضوانه سبحانه وتعالى ونفوز بجنته وكذلك نتجنب سخطه وعقوبته. وباختصار شديد لا شك أن الله قد سبحانه وتعالى طلب منا اولا الايمان به سبحانه وعبادته وحده لا شريك له، هذا اعظم ما طلبه الله عز وجل من البشر جميعا وهذا الذي من اجله ارسل الله الرسل سبحانه وتعالى ان يعبدوه وحده لا شريك له وان يؤمنوا به سبحانه وتعالى ان يؤمنوا به حتى ما اخبرهم على السنه رسله انه الله الاله الواحد خلق السماوات والارض سبحانه وتعالى الرب الذي ليس هناك رب غيره الرب بمعنى الرب الملك مدبر الامر سبحانه وتعالى ثم انه الاله الاله بمعنى الاله المعبود الذي لا معبود بحق الا هو قد يعبد الناس الهه كثيره بل عبد الناس الهه كثيره من الشجر يعني من الجماد ومن الحيوان ومن الانسان ومن الملائكه بل ايضا من بعض الظواهر الكونيه من الريح وغيرها عبد الناس الهه شتى ولا شك على امتداد تاريخ ولكن لا شك ان كل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو اله باطل والله هو الاله الحق وهذا معنى قولنا لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا هو سبحانه وتعالى وكل ما عبد غيره فهو اله باطل كما قال الرسل ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان هي الا اسماء يعني ان هذه الالهه التي تعبدونها ما هي الا اسماء انتم سميتموها الهه لكنها في حقيقه الامر والواقع ليست الهه ولا شك ان من اعظم ما يختلف عليه الناس مفهوم العباده مفهوم العباده امر يختلف عليه الناس اختلافا كثيرا حتى إن كثير من المسلمين لا يفقه المعنى يعني الحقيقي لمفهوم العبادة. فلا شك أن العبادة اسم جامع يجمع كل ما يحبه الله تبارك وتعالى أن يصرف إليه وحده سبحانه وتعالى من اعتقاد، من أقوال، من أفعال. منها مثلا أعمال قلبية، يعني العبادة فيها أعمال قلبية، الإنابة إليه سبحانه وتعالى والخوف من الرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى ومحبته وتعظيمه وخشيته وإجلاله، كل هذا قد طلبه الله تبارك وتعالى منا سبحانه وتعالى. كذلك من العبادة أعمال بدنية كالركوع والسجود، أعمال مالية كالذبح والنذر، أقوال معينة أمر الله عز وجل أن نقولها له كتسبيحه وتحميده وتعظيمه وتكبيره، كل هذه يدخل في مضمون العبادة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من أحد أن يعبده ويعبد غيره، يعني أن يصرف فردا من هذه الأفراد لغيره سبحانه وتعالى. فإما أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعبود وحده، أو لا تكون هناك عبادة هناك أصلا. ولذلك يقول الله تعالى ما جاء في الحديث القدسي حديث الصحيحين: أنا أغنى الشريكين عن الشرك، أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما يلقي لغيره تركته وشركه. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضرب الله تبارك وتعالى، فضرب الله مثل للعبد الخالص لله عز وجل والعبد المشترك الذي يعبد آلهة شركا. فضرب الله مثل لنا نعرفه ويعرفه العرب: رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد ولكن له أتباع متعددون، كل واحد دافع فيه 100 دينار، 100,000 دينار، 10 أشخاص، وهم متشاكسون فيه متعارضون، هذا بيعبد يعني بيخلي عندي يوم وهذا يوم وهذا يوم، هذا لا ينتج ساعة، هذا ما ينتج ساعة، هذا ينتج شغلت أكثر، فيتشاكسون لأن أتباع متعددين على رجل واحد. ورجلا سلما لرجل، عبد آخر رقيق يعني، لكنه مملوك لشخص واحد يخدمه وحده، ما عنده سيد آخر. فهذا الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد ليس له إلا إله واحد سبحانه وتعالى، رب واحد يعبده وحده سبحانه وتعالى، يخلص له الدين. وأما المشرك فإنه مشترك بين آلهة شتى، يعبد هذا كار وهذا كار، وهم يتشاكسون فيه. ولذلك المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل لا يقبل الشركة، لا يقبل الشركة في عبده. يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. مشكلة نحن لما نقول للمسلمين هذه المسألة شرك، الأمر يعظم عليهم جدا، ويظن أن الشرك هذا فقط هو عند الهندوس، عند عباد الكواكب، عند عباد النجوم، عند عباد الأصنام، وانتهى الشرك، وكأن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. علما أن الشرك هو أوسع من هذا المفهوم، يعني أوسع من المفهوم فقط عبادة الشمس وقمر ونجم وملك، الشرك أكبر من هذا. الشرك أنماط كثيرة، من أعظم أنماط الشرك التي قد يقع فيها المسلمون أيضا الدعاء. الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فالدعاء الذي هو أعظم مظهر لتذلل العبد إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، عندما ترفع إليه إلى الله تذلل بواقعك قبل أن تتكلم بأي كلمة أنك فقير، وتبسط يدك للغني، وأن الله هو الغني وأنه يعطي، ولو لم تكن تعتقد بأن الله قادر على العطاء ما رفعت إليه يديك. فهذا أعظم يعني مظهر من مظاهر العبودية، مظهر الفقر والتذلل لله عز وجل. لذلك الله لكمال هذا الأمر طلب منا له آداب معينة، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا اي تذللا وخفيا اي بالخفاء, وذلك لانكم في هذا تعلمون بان الله يسمعكم ويستجيب لكم, وهذا ايمان بصفات عظيمه لله تبارك وتعالى من علمه بعبادته سبحانه وتعالى ومن اطلاعه على حقائق قوله ومن سماعه باسراره سبحانه وتعالى. وقد راى النبي بعض صحابته يدعون ويذكرون عاليه اصواتهم فقال ايها الناس ارضعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذي تدعونه سميعا بصيرا هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كيف يدعون ربهم سبحانه وتعالى, وهي ان يدعون في انفسهم, وهذا تحقيق لقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا, ادعوه حال كونكم خائفين منه سبحانه وتعالى وحال كونكم كذلك راضين منه عز وجل. وهذه حقيقة العبودية, لأنك عندما تخاف من الله تعلم أنه أكبر منك وأعظم منك وقادر على يعني أن ينزل الضر بك, وكذلك إذا كنت طامعا عند ذلك تعلم أنه أغنى منك هو الغني سبحانه وتعالى وأنه يستطيع نفعك. وكل هذه لا شك أنها تؤثر معاني العبودية ومعاني التوحيد. للأسف أن كثيرا من الناس بدل ما يتوجه بالدعاء والتذلل إلى الله عز وجل قد يدعو غيره. كثير من المسلمين يدعون غيرهم يتذللون الى بعض القبور الى بعض الانقاض, يتذللون عندها ويمررون الجدار ويدعون اصحابها, وهذا لا شك انه من اعظم الكفر ومن اعظم الضلال, كما قال تبارك وتعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. باب عظيم للاسف من باب التوحيد يجهله كثير للاسف من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها فيصرفون هذا الباب لغير الله تبارك وتعالى. الدعاء والعباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الله من عبد يرفع اليه يديه اثاره ويرفع يديه الى يعني نفس اليد يرفعها الى غيره سبحانه وتعالى. عند ذلك يتحقق قول الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. التقرب عن طريق النذر وعن طريق الذبح عباده عظيم لا تجوز الا لله تبارك وتعالى, كما جاء في حديث علي بن ابي طالب في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله, وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له اني نذرت ان اذبح ابلا بدوام مكان, فقال له النبي أكان فيها صنم من أصنام الجاهلية أو كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا, فقال فاذبح إذا. فنهار النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في مكان كان فيه صنم في الجاهلية أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية, وذلك حتى يكون الذبح خالص لله عز وجل. فهو عبادة لا يجوز إلا لبيت الله عز وجل. الدعاء الطواف الذبح النذر كل هذه العبادات لا يجوز ان نصرف منها شيئا لغير الله عز وجل. الحلف, الحلف عظيم. لما يقول القائل راسي او راس ابوي او تربه ابوي فيعظم يعظم نفسه ويعظم اباه, وهذا التعظيم لا يجوز الا لله تبارك وتعالى. النبي قال صلوات الله وسلامه عليه لا تحلفوا بابائكم, من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت, من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان نحلف بآبائنا, قال لا تحلفوا بآبائكم. فلا يجوز للمسلم ان يحلف الا بالله تبارك وتعالى, لان الحلف عظيم, الحلف اشهاد. انت عندما تقول والله انما تشهد الله تبارك وتعالى وتعظمه سبحانه وتعالى وتشهده على انك تقول الحق وتقول الصدق, ولذلك كان الحلف بالله كذبا يعني اسم كبير على اليمين الغموض الموجبة للعقوبة عند الله تبارك وتعالى والنار موجبة للنار, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع حقا به المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار فقالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان عودا من أرض. من استطاع حقا به المسلم بيمينه يعني أقصى يمين حتى يأخذ مال أخيه المسلم يقول هذا والله مال وهذه شيء لي وهو ليس له. الرسول يقول من استطاع حقا به المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. فلا شك أن هذا يمين غموس عظيم وفيه التوبة. وأما يمين الصدق فإنه عبادة الله عز وجل. ولذلك كان النبي يكثر أن يقول لا ومقلب القلوب ومقلب القلوب الذي نفس محمد بيده ونحو هذا مما كان يكثر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحلف عبادة وهو تحظيم. وحتى لو الإنسان يعني لم يستطع أن يوفي بما أقسم عليه فربنا جعل كفارة للحلف. فقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فاليمين شيء عظيم يحبه الله عز وجل لكن يحب من الشخص أن يكون صادقا إذا أقسم فيه وألا يكون مهينا يقسم على القليل والكثير وفي مناسبة وغير مناسبة لأن الله ذم عليها. قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الحلاف كذلك الذي يحلف في كل شيء في الصغير والكبير فيما يستحق أن يقسم عليه وما لا يستحق أن يقسم عليه كذلك هذا أمر لا شك أنه منبوذ ومكروه. الإنسان الذي يلجأ للحلف يعني شرارا منه ب يعني عدم تصديق الناس له بل ينبغي أن يكون الإنسان صادق. ولكن إذا كان لليمين موقعها وكان لها مكانها فلا شك أن هذا تعظيم لله تبارك وتعالى. على كل حال الحلف تعظيم لله عز وجل. كذلك من العبادة ومن التوحيد الرضا بحكم الله تبارك وتعالى والإقرار بأنه الملك الحق سبحانه وتعالى الذي ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. وكذلك أنه المشرع والذي له الأمر سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كثير من المسلمين يقر بالخلق يقول كل مخلوق على الأرض وفي السماء هو من خلق الله لكنه لا يقر بالأمر لا يقر بأن الله له الحق في أن يأمر بأن يحيي ما يشاء ويحرم ما يشاء ويأمر عباده بما يشاء وينهاهم عما يشاء ويعاقب من يشاء بما يشاء. للأسف كثير من المسلمين بل من فئات المسلمين وهذه مشكلة الآن قائمة يجادلون في آيات الله تبارك وتعالى. الله فرض علينا الصلاة صيام زكاة حج. الاعتراض على شيء من هذا هو كفر بالله عز وجل. كذلك فرض علينا عنه سبحانه وتعالى أمور أباحها وأمور حرمها. حرم أشياء وأحرم أشياء. الواجب على المسلم أنه فقط ما أن يفعل المباح وأن ينتهي عن المحرم بل في شيء قبل هذا وهو أن يؤمن بالمباح وأن يؤمن بأن الله حرم هذا. فلا بد الإيمان بالتحليل والتحريم الإيمان بأمر الله عز وجل هذا سابق في الحقيقة وهذا هو الأساس. يعني هذا سابق وهو الأساس لم أقصد أنه الأساس يعني شتان مثلا بين من يفعل المحرم معتقد أنه محرم ومن يفعل المحرم مستحلا له يستحل أي شيء مما حرمه الله عز وجل. أي شيء حرمه الله ولو كان شيئا صغيرا شيء قليل حرمه الله المستحل له فاسد لإجماع المسلمين. لو قال ما في شيء هذا أمر ما في شيء لماذا يحرمه الله أو اعترض على تحريم الله عز وجل له لا شك أنه يخرج من الدين. كذلك المنكر لما أحل الله تبارك وتعالى لماذا أحل الله هذا الأمر وقال لماذا أحله فلا شك أنه يكون بهذا كافر. يعني في مثلا أمور مثلا أحلها الله عز وجل نجد كثيرا من المسلمين ما يتفوهون بردها وإنكارها كمثلا تعدد الزوجات إباحة الطلاق أمور كثيرة من هذه نجد للأسف أن عبارات كثير من المسلمين ما أقول توحي بل هي نص في رد حكم الله عز وجل والاعتراض على تشريعه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كفر كفر بالله لأن الذي أباح هذا إنما هو الله عز وجل وكأنك تعترض على المشرع سبحانه وتعالى. فقد تؤمن بأن الله هو الخالق لكن لكنك تنكر أنه هو الآمر سبحانه وتعالى. أما إذا جئنا إلى مسائل العقوبات الشرعية التي فرضها الله عز وجل، الله فرض عقوبات شرعية معينة، فقال مثلا السارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فهذا النكال من الله سبحانه وتعالى، والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ثم الله يعقب على هذا فيقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم، ولله ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فيبين أن الله عز وجل هو ملك السماوات والأرض وهو الذي له ملك السماوات والأرض، وبالتالي الجميع عباده وملك يمينه سبحانه وتعالى، فإذا حكم على فرد منهم بأنه ما دام أنه فعل كذا وكذا فعليه كذا وكذا، فالله يحكم ما يريد ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى. للأسف أن نقرأ وأن نسمع كل يوم من بعض من ينسب إلى الدين اعتراض واضح على حكم الله عز وجل، قطع يد وحشية، رجم الزنا تأخر وجنون، شهادة الرجل بامرأتين هذا تحيز وظلم، مثل هذه الكلمات لا شك أنها كفر مخرج من ملة الإسلام ولا شك، لأن الاعتراض هنا إنما هو اعتراض على المشرع. تعلم على من تعترض هنا؟ أنت تعترض على الله الذي أنزل هذا وأثبته في كتابه سبحانه وتعالى، بل مدح نفسه به، مو فقط أنزله، مدح نفسه أنه أنزله سبحانه وتعالى، وأخبر أحد أنه مقتضى حكمته ومقتضى أمره سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم كذلك من باب التوحيد، للأسف يجهله كثير من الناس، بل يقع فيه كثير من المسلمين للأسف جهلا منهم وعدوانا على دين الله تبارك وتعالى وعلى تشريع الله عز وجل. باختصار، الدين حقيقة، هذه الحقيقة لها نواقض، يعني لا يكفي أن تكون موحدا، بل يجب كذلك أن تكون غير مشرك، يعني لا يكفي أن تعبد الله، بل يجب عليك أن لا تعبد إلا هو، فعبادة الله لا تكفي، بل يجب أن يكون معها أن لا تعبد غيره سبحانه وتعالى، تصلي لله نعم، تصوم لله نعم، لكن مع هذا ينبغي كذلك أن لا تشرك بالله تبارك وتعالى ولو شيئا، ولو شيئا قليلا، لأن أي شرك في أي فرع من فروع العبادة إنما هو محبط للعبادة جميعا، محبط للصلاة، محبط للصيام، محبط لغيره، كما قال الله في غير المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ألا ترى أن مشرك العرب مثلا كانت لهم عبادات كثيرة، كان لهم حج وصلاة وصيام وزكاة وعتاقة وأعمال كثيرة جدا، لكن الله أحضرها بشركهم سبحانه وتعالى. كذلك النصارى أنا لهم عبادة عظيمة، أنا لهم يعني إنفاق في سبيل الله وجهاد وبذل وتضحية، وإلى يومنا هذا من أعمالهم في التبشير والإغاثة وغير ذلك، كل هذا يفعلونه، وكثير منهم ابتغاء مرضات الله، صحيح كثير منهم قد يستغل هذا يعني كنوع من الاستعمار أو نوع من كذا، لكن فيه ناس منهم بل كثير منهم يظن أن هذا شيء يقرب الله عز وجل وأنه منجي عند الله عز وجل، ولكن لأنهم مشركون بالله تبارك وتعالى، معتقدون بأن عيسى هو ابن الله، لا شك أن كل هذا العمل الذي يعملونه وإن كان في ظاهره من الأعمال الصالحة إلا أن الله أحضره سبحانه وتعالى، أحضره ولم يقبل منهم هذا سبحانه وتعالى. فلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، يعني لا يجوز أن يكون في الأرض إلا إله واحد، إلا معبود واحد سبحانه وتعالى. كذلك إذا من أراد يعني النجاة حقا، وما أرجع فأقول القدر المنجي عند الله تبارك وتعالى، القدر المنجي من مسائل الإيمان لابد أن يكون إيمان بالله تبارك وتعالى لا يكون بشر في نواقض التوحيد، ينبغي أن ندرس هذه النواقض، متى يكون الإنسان يعني مشركا بالله عز وجل، ما الأعمال التي إذا فعلها الإنسان خرج من الدين، وإن كان من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الزكاة، وذلك أن كثير من الناس قد يغلب بهم الشيطان، قد يكون عنده نشاط في العبادة ونشاط في العمل ومصلي وقائم ويظن بذلك أنه خلاص أصبح بين يعني ما بينه وبين الجنة، بين دخول الجنة إلى الموت، ولكن حقيقة قد يكون عنده أنواع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى إما ذكر أو إما لم أذكر. لا شك أن الشرك أبواب كثيرة، كثير منها لم أذكرها، قد يكون عنده شيء من هذا، فلا يحقق بذلك القدر المنجي عند الله عز وجل، القدر المفروض الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى من أحد سواه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى أن نعبده كما يحب ويرضى، وأستغفر الله لكم في ذنبي وصدقي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وربه، وصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، بالرغم من أن هذا الشهر شهر رمضان هو شهر يعني بالفضل، يعني شرع من أجل الفضل ومن أجل الجوع، إلا أن كثيرا مما تعوده المسلمون في أقطار الأرض أفسد عليهم هذه العبادة، كما هو الشأن في الشيطان دائما يدخل الفساد على العبادة الصحيحة حتى يحرم المسلم من ثمرتها ومن الغاية التي من أجلها أوجدت. أصلا لا شك أنه أوجد من أجل تخفيف، يعني تخفيف البدن، تعويض على الصبر، تعويض على الحلم، على أن يقول الإنسان عندما يعني يشق أو يشتم اللهم إني صائم أو إني امرؤ صائم، له فوائد عظيمة ولا شك. لا تجد أن تتعود المسلمون كثيرا من الأمور التي أثرت عليه الصوم، من هذا الإسراف، الإسراف في كل شيء. أصبح هذا الشهر يعني مبتسم وموصول عند المسلمين بأنه شهر الإسراف، الإسراف في كل شيء، في النوم، في الطعام، في الشراب، في السهر، في الإنفاق. يعني ميزانية أي فرد في رمضان تتضاعف، الدول العربية كلها ميزانيتها في شهر رمضان تتضاعف، والإنفاق يتضاعف، والإسراف في كل شيء يتضاعف. وكأن هذا الشهر أصبح بدلا أن يكون شهر للجوع والفعل والعطش والإنفاق في سبيل الله والاقتصاد في المعيشة والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، أصبح شهر للأسف شهر الإسراف والبعد عن الله عز وجل. بدل ما يكون ليل رمضان هو ليل الصلاة وليل يعني الذكر والتوحيد، أصبح ليل للأسف مسلسلات والبعد عن الله تبارك وتعالى باللغو الفارغ وتضييع الأوقات فيما لا يسلم ولا يغني من جوع. لا شك أن كل أدخل الشيطان كثير من العادات السيئة على مجتمع المسلمين وعلى عادات المسلمين، فأثر عليهم، أثر عليهم عبادتهم، كما أثر على المسلمين توحيدهم، أثر على المسلمين حجهم، أثر على المسلمين صلاتهم بكثرة الخرافات والبدع التي قتلتها الإسلام وبالرياء فيها ونحو هذا. كذلك أدخل الشيطان كثير من العادات السيئة والأمور السيئة على عبادة المسلمين في الصوم، ففسدت عند كثير من الناس. ينبغي أن نراعي الصوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو، كيف كان النبي يصوم، ما هي أعماله في الليل في النهار، وما هي أعماله في الليل، كيف يكون الصوم مقبولا ومتقبلا عند الله عز وجل. وذلك أن هذه فرصة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين، ثم قال آمين آمين، فقيل له يا رسول الله أن قلت آمين آمين آمين شيء لم تكن تقوله، فقال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم تصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. هذا حديث عظيم يبين أن هذه ثلاث أعمال من أعظم الأعمال التي تقرب بها الله عز وجل، والفرق التي يعني ينبغي أن تحصى منها وجود الوالدين في حياة الابن، الابن موجود وأدرك أب أبويه كليهما أو واحد منهم ولم يستغل الفرصة في أن يقوم بخدمتهما ويقوم ب يعني ببرهما، وضعت عليه فرصة عظيمة. أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما أو كليهما ولم يدخله الجنة، ضاعت منه فرصة عظيمة كان يستطيع بها أن يدخل الجنة، ولكن ضاعت الفرصة أنه كان موجود واحد من والديه ولم يستغلها. كذلك من جاءه رمضان وخرج رمضان ولم يغفر له، ضاعت منه فرصة عمره. فهذا لا شك أنه رغم أنفه رغم أنفه لن يفرغه. وكذلك من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال التي يحبها الله. النبي يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر